الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الأقوال المأثورة: لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك، لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. عشان تاخد من العلم حتة قد كده لازم تعطيه وقت كبير قد كده. الدليل على كده اخوانا الخطباء، تقعد تحضر في الخطبة 3-4-5 ايام، طول الاسبوع تحضر في الخطبة، ويوم الجمعة تطلع تقول خطبتك في 3 ساعة، في نص ساعة، يبقى ايه؟ اسبوع كامل انت اخدت منه الحتة اللي قد كده. فوقت المسلم غالي، ووقت طالب العلم اغلى من اوقات غيره. عشان كده طالب العلم بحاجة الى التفرغ والحرص على وقته وعدم اضاعتها ها هنا وها هنا وها هنا. طالب العلم محتاج الى العزلة، محتاج الى العزلة، مش عايز اختلاط. طالب العلم مش عايز الصبح في مشوار والظهر في مشوار والعشاء في مشوار، ما هيذاكر امتى؟ عشان كده قال الامام ابن مفلح المقدسي رحمه الله عليه في كتاب الاداب الشرعيه: فصل في الوحده والعزله والتواضع في سيره احمد رضي الله عنه، امام احمد بن حنبل. فصل في الوحده الانفراد والعزله الابتعاد عن الناس وترك الاختلاط والتواضع. قال عبد الله ابن احمد رضي الله عنهما: كان ابي اصبر الناس على الوحده. الناس بيقول لك انا ما اقدرش اقعد وحده كده طول النهار كده، طول النهار قاعد وحده كده، انا ما اقدرش، انا عايز كده اقعد مع الناس واعيش الناس شوف الناس. يقول عبد الله: كان ابي اصبر الناس على الوحده، يقعد طول النهار لوحده ما يهموش. وقال: لم ير احد ابي الا في مسجد او حضور جنازه او عياده مريض. ما كانش حد يشوف الامام احمد الا في الثلاث مواضيع دول، يا في المسجد بيصلي، يا بيحضر جنازه، او بيزور مريض. وكان يكره المشي في الاسواق. وقال الميموني عنه رحمه الله: رايت الوحده اروح لنفسي. لقيت انا لما قاعد لوحدي مستريح، رأيت الوحدة أروح لنفسي. وقال المروذي: ذكرت لأبي عبد الله عبد الوهاب على أن يلتقي. قلت له: يا إمام، الشيخ عبد الوهاب عايز يقابلك. فقال: أليس قد كره بعضهم اللقاء؟ مش الناس قالوا يعني بلاش تختلط بناس جامد كده، تقابل ده وتقابل ده وتقابل ده؟ قال: يتزين لي واتزين له، عشان يقابلني اقعد بقى اجامله ويجاملني، ها؟ انا مش فاضي الكلام ده. كفى بالعزلة علما، كفى بالعزلة ايه؟ علما. والفقيه الذي يخاف الله، الفقيه الذي يخاف الله. وقال لي ابو عبد الله: قل لعبد الوهاب اخمل ذكرك. خلي بالك طلاب العلم، وصية من الإمام أحمد، وصية مجرد، وبيقولوا إيه؟ اسأل من جرى ما تسألش طبيب. بيقول له بقى المرويذي لما قال له عبد الوهاب عايز يجابلك، قال له: قل له أخمل ذكرك، فإني، ده الإمام أحمد، فإني قد ابتليت بالشهرة، والشهرة كلفتني يامي. ده وصية الإمام أحمد، الشهرة كلفته. فلما واحد شيخ من طلابي عايز يقابله، قال له: يا ابني قل له اخمل ذكرك، الدارة اتخبى اتخبى، ما تخليش الناس تعرفك، لان البلاء بالشهرة بلاء، ليه تكلفة، ليه ضريبة، فخليك كده ايه، ما حدش يعرفك، احسن لك واريح لك واسلم لنفسك. وكانوا يقولون: حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. ما يصحش الانسان يحرص كده على ان يعرف ويشتهر الناس تتكلم عنده. ده مشكلة. انت احرص ان محدش يعرف، احرص ان محدش يجيلك، احرص عشان تتفرغ لما انت فيه. ونقل غيره عن احمد انه قال: اشتهي ما لا يكون، انا نفسي في حاجة بس انا عارف انها مش هتحصل. عايز ايه يا احمد؟ قال: اشتهي مكانا لا يكون فيه احد من الناس، نفسي اقعد في حتة لا حد يجيني ولا حد يعرفني. وقال ابو عبد الله احمد ابن محمد: قلت لابي عبد الله: اني احب ان اتيك فاسلم عليك، ولكني اخاف ان يكره او ان يكره الرجل. فقال: انا لنكره ذلك. ايه، انا مش عايز حد يجيني، انا مش فاضي. وقال الاثرم: سمعت الهيثم بن خارجة قال لابي عبد الله: انت عاوز تزار ولا تزور؟ مالك يا احمد كده قاعد في دارك، الناس كلها تزورك وانت ما تزورش حد؟ ليه يا ابني، وانت عريس؟ ما هو العريس الناس ايه بتزوره، ما بروحش ازور الناس. فلما لقى احمد قاعد في الدار وبيطلعش، قال: انت عروس تزار ولا تزور؟ قال: ومن نظر في سيرة ابي عبد الله وترجمت ما سبق وما يأتي وما لم نذكره وجد همته في الخيرات والطاعات من اعلى الهمم، وانه يصدق عليه ما رواه الحاكم في تاريخ عن الاصمعي ان دغفلا دخل على معاوية فقال: اي بيت افخر؟ قال: قول الشاعر: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى اجل من الدهر، له راحة لو ان معشار جودها على البر كان البر امدى من البحر. وقال صالح: كان ابي اذا دعا له رجل يقول: الاعمال بخواتيمها. انت بتدعي لي ليه؟ انت مغرور بظاهري، انت شايفني كويس قدامك، الاعمال بالخواتيم، انا لسه حي وانا موت. يعني لما استنى ما تدعيليش الا لما اموت، لما تعرف انا موت على خير يبقى ايه؟ يبقى ادعي لي. سبحان الله. حتى اليوم احمد كان خايف من سوء خاتمه. واحد بيدعي له: الله يبارك فيك، الله يجزاك الخير، الله كذا، الله كذا. قلت تدعي لي وانا اموت؟ الان بالخواتيم وانا لسه حي، ما اعرفش اخطر عليا بايه. استنى لما اموت، لما تعرف ان اموت على خير يبقى ادعي لي. الخوف من سوء الخاتمه هدي السلف، هدي السلف. هكذا قال احمد. وروي انهم دخلوا على سفيان وهو في مرض الموت فبكى بكاء شديدا، فقالوا: اكل هذا من الذنوب؟ يعني ذنوبك كما جوي خايف منها؟ خد الشيء من الارض. قال: ذنوبي اهون علي من هذه. ما الخايف ليه؟ قال: اخاف ان اخرج منها على غير ما عشت عليه. ما هو ابو الدرداء كان بيقسم بالله: ما احد امن على ايمانه الا سلب منه قبل الموت. ما احد امن على ايمانه الا سلب منه قبل الموت. فاوعى تفكر كده ان انت حلو وكويس بتصلي وتصوم يبقى انت خلاص بقى من اهل الجنه. لا، انما الاعمال بالخواتيم، والبدايات لا يفرح بها، فكم من بداية كانت حسنة ونهاية كانت سيئة والعياذ بالله. ومثل السوء في ذلك إبليس لعنه الله، كيف كانت بدايته وكيف صارت نهايته. وأكرم الخلق على الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك؟ وانت لسه خايف علينا يا رسول الله، احنا بقينا كويسين. قال: ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف اشاء، وما سمي القلب قلبا الا لتقلبه فنسأل الله ان يثبت قلوبنا على دينه. وقال عامر للامام احمد: يا ابا عبد الله، بلغني انك رجل من العرب، فمن أي العرب أنت؟ فقال لي: يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين، وما نصنع بهذا؟ أنا من أي العرب؟ أنا من قبيل التميم، من قيس،

علش اذا كانش مش عايز يحافظ على نفسه يبقى يحفظها على الشيء. بيقول لك كان اصحاب احمد يتركون اشياء ليس لها تبعه، يعني اشياء ما فيهاش مشكله بس يقول لو عملناها هيقولوا ايه؟ الشيخ بتاعكم اللي علمكم كده، الشيخ بتاعكم اللي قال لكم كده. فعلشان احتراما لشيخهم لا يفعلون ما يعير الناس شيخهم به. وقال احمد ابن الحسن الترمذي رايت ابا عبد الله يشتري من السوق الخبز ويحمل بنفسه في الزنبيل في الجفة في الغلق، ورأيت يشتري البقلاء غير مرة ويجعله في زبدية او شيء اخر فيحمله هو اخذ بيد عبد الله ابنه، يعني ابنه معاه ما يشيلش ابنه، يشيل هو وماشي. وقال صالح كان ابي ربما خرج الى البقال فيشتري جرزة حطب فيحملها، يعني عقة حطب، عارفين عقة حطب ولا نسيتوها؟ ما احنا بطلنا نعجدوا حطب بقى، ما هو الحطب كله ما عادش، ما هو كانوا زمان كان يطلع يشتري عقة حطب كده يشيلها ويروحها الضاق. وقال الخلال اخبرني المروذي قال سمعت ابا عبد الله يقول كان يحيى ابن يحيى قد اوصى له لي بجبه. يحيى ابن ابي ابن يحيى كان ايه وصى، قال ايه بده جبه من جبتي لاحمد. قال ففرحت بها، ده ايه المرويذي بقى، فرحت بالجبه واردت ان اخذها وكانت اعجبتني، فقلت رجل صالح وقد صلى فيها. قالوا فجاءوا بها ومعها شيء اخر فرددته كله، ما رضيتش اخذتها ولا ايه ولا زياده. وقال المروذي سمعت ابا عبد الله يقول منعني الخوف اكل الطعام والشراب فما اشتهي. الخوف من الله والخوف من عذاب الله، بطلت نفسه تشتهي حاجه، بطلت نفسه تشتهي الاكل وتشتهي الشرب، كيف ياكل وكيف يشرب والنار امامه، والنار امامه ولا يعلم اينجو منها ام لا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن أي الفريقين أنت؟ لا تدري، فخليك بقى على خوف حتى تخرج منها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يختمنا بخاتمة السعادة، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا الفردوس الأعلى بفضله وكرمه وجوده ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.